ذرية من يا إلياس تسمعني؟ ذرية. رقق الراء. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الله يفتح عليك يا إلياس، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك ويحفظك يا رب. ناخذ اتصال آخر من معانا، أبو بكر من الإمارات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقوى من صوت الأحزاب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله هو أقسط عند الله. رقق السين، رقق السين. هو أقسط. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. الله يفتح عليك يا أبا بكر. ناخذ اتصال آخر من معانا من الجزائر. محمد من الجزائر شيخ. حياك الله يا محمد، تفضل. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. وش لقى يا شيخ؟ وقضينا إلى بني إسرائيل. وقضينا سورة الإسراء. دقيقة يا شيخ. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعد الله مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين يا محمد أعد الآية فإذا جاء وجعلناكم أكثر نفيرا يا محمد حاول تسمع الملاحظات أعد الآية فإذا جاء فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعد الله مفعولا وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا الله يفتح عليك عسى الله يبارك فيك يا محمد شكرا لاتصالك الله يحفظك يا رب اتصال آخر عبد القادر من هولندا تفضل يا عبد القادر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا شدد النون وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أخفي النور أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما الله يفتح عليك يا عبد القادر شكرا لاتصالك الله يحفظكم ناخذ اتصال آخر من معانا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله شيخ حياك الله يا هلا ومرحبا فيك حياك الله يا عبد الرحمن الله يحييك شيخ تفضل ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويدعو الإنسان بالشر دعاء بالخير أيوة وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإن إنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله يفتح عليك يا عبد الرحمن، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر، هشام من العراق، تفضل يا هشام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من قرون من بعد نوح. وكم أهلكنا من القرون من القرون. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها من ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الله يفتح عليك يا هشام، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك. ناخذ اتصال آخر. نعم. عمر من أنغولا، تفضل يا عمر. كيف؟ السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، سررت بلقائك جدا. الله يحفظك يا رب. الحمد لله. أين عبده؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الله يفتح عليك يا عمر، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك. شكرا لك، شكرا جزيلا. الله يحفظك. ناخذ اتصال آخر من معانا. محمد من الإمارات، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يحييك، يا هلا ومرحبا فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من

سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. علوا كبيرا. علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الله يفتح عليك يا ليث، تلاوة جميلة، اللهم بارك وأحبك الله للذي أحببتني من أجله. نأخذ اتصال من معانا. رياض من الجزائر. محمد من الجزائر، تفضل يا محمد. رياض تفضل يا رياض. السلام عليكم شيخ مشاري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. كيف حالك شيخ مشاري، بخير؟ والله بخير الحمد لله، الله يحفظكم. الحمد لله، رمضان مبارك شيخ مشاري. علينا وعليك، الله يبارك فيك. ربي يحفظك ان شاء الله. شيخ، متى تزور الى الجزائر ان شاء الله؟ نعم. متى تزور الى الجزائر؟ ان شاء الله نتشرف والله. باذن الله ان شاء الله. الله يسلمك ويحفظك. شيخ، ممكن رقم جوالك الشخصي؟ ان شاء الله من الكنترول تاخذه ان شاء الله. بارك الله فيك. طيب تقرا، واذا قرات القران آية 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا. لا تقلقل الهمزة. وإذا قرأت القرآن جعلنا. نعم شيخ. قرأت خطأ. نعم تفضل. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه آذانهم وقرا. اقرأ حفص يا رياض. نعم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا. لا تنقل يا ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إن تتبعون يا رياض إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا خلقا جديدا. الله يفتح عليك يا رياض، الله يبارك فيك، شكرا لاتصالك وتلاوة جميلة، اللهم بارك يا رب. تفضل، من معانا؟ السلام عليكم. صلاح شيخنا من الكريم مصر. صلاح دياب من مصر ان شاء الله. أنا عليكم السلام ورحمة الله. وانا اود ان اتواصل معك بقالي فترة كبيرة، وحتى برن على حضرتك في الجوال اللي معايا، فما حضرتك ما بتفضش عليه. اني اتمنى ان اخد اجازة من حضرتك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، الله يسر. نسأل الله العظيم ذلك ان شاء الله. نقرأ منين؟ قل كونوا حجارة او حديدا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا. فسينغضون رؤوسهم ويقولون متاهوا. لا تمد، قل لا تمد. عسى أن يكون قريبا. أظهر النون في فسينغضون، النون الساكنة هنا أظهرها. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو. لا تمد، ما هذا مد يا صلاح. أيوة. هذا مد طبيعي، لا تمد يعني أكثر من حركتين. ويقولون متى هو. ويقولون متى هو. لا كثير هذا. ويقولون متى هو. هاي صلاح، انقطع الاتصال. طيب شكرا لاتصالك يا صلاح، الله مبارك، تلاوة جميلة. ناخذ يوسف من الإمارات، تفضل يا يوسف. السلام عليكم. حالك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قل كونوا حجارة أو حديدا. اقرأ الآية هذه مرة ثانية، رقم 50 يا شيخ. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فخم الضاء. وتظنون. أخرج اللسان. أخرج اللسان. وتظنون. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. الله يفتح عليك يا يوسف ويبارك فيك، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال من معنا، أحمد من العراق، تفضل يا أحمد. نعم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخ؟ حياك الله يا أحمد. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا أحمد، الله يحفظك يا رب.

وادعوا عساه.